ذكرتم تبرج الجاهلية الأولى، ما نوع هذا التبرج؟ تبرج الجاهلية، تبرج أطلق الكلمة فيشمل كل تبرج. لا شك أن قبل الإسلام كانت المرأة لا تحتفظ بستر عورة، ولذلك كانت تطوف عريانة، وكذلك تتعرض وتتزيى للرجال ونحو ذلك. ذكروا شيئا من ذلك في التفسير، لكن تركته لأن اللفظ عام فيشمل كل ما يصدق على أنه تبرج. حينئذ ما جاء الشارع بستر المرأة له عكسه يعتبر من أمر الجاهلية، فأمر الشارع بأن المرأة تستر بدنها لونه وتقاطيعه، بمعنى أن المراد بعورة المرأة ألا تبدي شيئا للنظر، ألا تبدي شيئا من عورتها، بمعنى أنه لا يبدو شيء من لون بشرتها، هذا شيء. ثم الأمر الآخر ألا تبدي تقاطيع بدنها، هذان أمران، كل ما خالف هذين النوعين فهو من أمر الجاهلية.